الله وحده لا شريك له وسيدنا محمد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين والحاضرين. قال الشيخ عبد الله بن الفوزان وفقه الله تعالى في كتابه منحة العلام في شرح بلوغ المرام باب الحج، قال: الحج لغة بفتح الحاء وكسرها ومعناه القصد. وقال الخليل: كثرة القصد إلى من يعظم، وشرعا قصد الحمد لله لا اله الا الله وشهد ان محمدا عبده ورسوله، ما بعد. اللهم يسر عين وتقبل وارزقنا نية الصالحة في القول والعمل. وما بعد، فمن الشواهد المشهورة طبعا لهذا: يحجون سب الزبرقاني، يحجون سب الزبرقان، سب العمامة يعني، هذا معناه ايش؟ يحجون سب الزبرقان المزافرة، معناها يقصدون. نعم. صلى الله عليكم. قال: وشرعا قصد مكة والمشاعر وأداء النسك في زمن مخصوص. المعنى العادة الشرعي يكون أضيق من المعنى اللغوي، فيكون يعني فيه قيود، وكذا هو العادة. وربما كان المعنى اللغوي أوسع، عفوا أضيق يعني، ويكون معنى الشرعي أوسع، وهذا نادر، لكن الغالب أن المعنى اللغوي يكون واسعا والمعنى الشرعي يكون أضيق منه. ولهذا أهل العلم لماذا يذكرون المعنى اللغوي؟ ليس عبثا، ولكن لأنه يساعد على فهم المعنى الشرعي أو الاصطلاحي. نعم. وقد سبق الشيء، إذا كان في اصطلاح العلماء يقال اصطلاحا، وما إذا كان حقيقة شرعية فلا يقال فيها اصطلاحا، يعني ما يصح تقول الحج اصطلاحا، لأن هذا ليس اصطلاحا من العلماء، وإنما هو معنى شرعي جاءت به النصوص الشرعية. ولذا تجد أحيانا العلماء يقولون لغة وشرعا، وتارة يقولون لغة واصطلاحا، وهذا هو السر في ذلك، والله أعلم. نعم. السلام عليكم. والعمرة لغة الزيارة، يقال: أتانا فلان معتمرا أي زائرا. وقيل القصد، يقال: اعتمرت فلانا أي قصدته. الأصل في التفسيرات اللغوية أن يكون الأول بلفظ المتكلم والآخر بلفظ المخاطب، إلا لقرينة تدل على غيره، فتقول مثلا يقال: اعتمرت فلانا أي قصدته. لا، إذا كانت أي حتكون زي ما هي، تقول أي قصدته. أما إذا كانت بإذا تكون إيش؟ تحولها إلى المخاطب، فتقول مثلا: اعتمرت فلانا إذا قصدته. نعم. تقول هناك يقال إيش؟ تقول: اعتمرت فلانا إذا قصدته. نعم. أما أي، لأنه فيها مطابقة، كأنه مثل بدلية التفسير، فاللي قبل وبعده يكونان متطابقين. نعم. ويصلح في الجملة أن يقال: اعتمرت فلانا أي قصدته. نعم. السلام عليكم. قال: وشرعا زيارة البيت لأداء النسك، ونسك العمرة حرام وطواف وسعي ثم حلق أو تقصير، ونسك الحج لذلك مع ما يتعلق بالمشاعر من وقوف ومرمى. الحج أحد أركان الإسلام، فرض بعد الحج. إذن العمرة فيها الأعمال الأربعة: الإحرام والطواف والسعي ثم الحلق أو التقصير، أربعة أعمال. نعم. وأما الحج طبعا فأعماله كثيرة، سيأتي بيانه إن شاء الله في موضعه. نعم. لو الإخوة يغطون المايكات أنا أشترك عليها. طيب، إذا في أحد مايكو مفتوح يغلق. ثم قال: وفق الله، الحج أحد أركان الإسلام، فرض بعد فتح مكة في السنة التاسعة من الهجرة على الراجح. هناك خلاف في متى فرض الحج، فبعض أهل العلم يقولون في السنة السادسة أو الخامسة نحو ذلك، لنزول قوله: يتم الحج والعمرة لله. لكن الأقرب يقول لك، والراجح هو السنة التاسعة، وإنما لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة لأنه أراد أن يحج بعد إزالة آثار الشرك عن البيت، فأمر أبا بكر في السنة التاسعة. طبعا مكة في أي سنة فتحت؟ في السنة الثامنة للهجرة كما تعرفون. من الذي حج بالناس في السنة الثامنة؟ من يعرف؟ من الذي حج بالناس، يعني من كان أمير الحج من قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي مكة فتحت في السنة الثامنة في رمضان، ففي ذي الحجة كانت تحت سلطان المسلمين. من الذي حج بالناس؟ حج بهم أبو بكر. لا، أبو بكر في السنة التاسعة. أبو بكر في التاسعة والنبي صلى الله عليه وسلم في العاشرة. لكن من الذي حج علي في الثامنة؟ نعم، علي في الثامنة. لا، ليس علي، وإنما هو عتاب بن أسيد، ولهذا قال صاحب الحجوزة المئية وحج عتاب بأهل الموقف، تذكرون هذا؟ فلأن عتابا كان هو أمير النبي صلى الله عليه وسلم على مكة أصلا، ولهذا يقال إن يحيى بن أكثم استقضي وهو صغير جدا، يعني صغير ربما أقل من 20 سنة، وكان آية في الذكاء، فلما جاء إلى أهل البلد التي استقضي عليها في العراق قالوا له كم عمرك؟ ففطن لما يريدون، فقال أنا أكبر من عتاب بن أسيد حين استعمره النبي صلى الله عليه وسلم على مكة، وأكبر من فلان حين استعمره النبي صلى الله عليه وسلم على فلان، وأكبر من فلان حين استعمره، فجعل جوابه احتجاجا له وخصمه. سكت، ما قدر أن يقول شيء. نعم، السلام عليكم. أرسل أبا بكر وطبعا ومعه علي، وسيأتي من أحاديث الحج من بعض فوائد شيخنا فخر الدين أبي العالي وفقه الله أن الظاهر من استقراء النصوص أن أبا هريرة لم يكن في حجة الوداع موجودا كما سيأتي، وبالتالي كان حج في السنة التاسعة، وهو نص على ذلك أنه حج في السنة التاسعة مع أبي بكر وعلي، فأزال أثر الشرك. طبعا إزالة أثر الشرك منذ الفتح، لكن المقصود منع المشركين من الحج، ولهذا أرسل عليا أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يجتمع المسلمون والمشركون، فبالتالي لأنهم كانوا يطوفون عراة ويحدثون كثير من الأحداث الباطلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم طهر البيت منهم ومن آثارهم، فتهيأ البيت لأن يحجه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، ولهذا هذا ينبني عليه هل الحج على الفور أو لا، بعضهم يحتج يعني يقول لا، مما يدل على أنه على التراخي أن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه فرض في السنة السادسة أو التاسعة حتى، لكنه لم يحج إلا في العاشرة، لكن هذا فيه نظر لما تقدم لأنه ما كان متمكنا بالمعنى الكامل يعني للأمر يعني. نعم، لأنه أراد أن تأتي حجته على صفة معينة، وربما يكون فيه شيء من المستمسك يعني باعتبار السنة التاسعة وكذا، وأنه ما فعل هذا من السنة الثامنة، لكنه إذا قلنا فرضت في التاسعة فما كان في فرصة ينذرهم إلا في الحج نفسه عشان يقول من السنة القادمة ما في أحد يأتي. نعم، أحسن الله عليكم. قال وفقه الله: وقد فرض الحج بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وعده النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرض بقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، لأن تلك في التمام وهذه في الابتداء، وتلك قد تكون متقدمة على هذه في النزول. نعم، قال: وعده النبي صلى الله عليه وسلم من أركان الإسلام، فقال: بني الإسلام على 5، فذكر منها الحج. والحكمة من فرضيته اشتمل عليه من المصالح العظيمة والمنافع التامة الدينية والدنيوية، ففيه التعبد لله تعالى بأداء المناسك، وفيه بذل المال وتعب البدن في طاعة الله تعالى، التعود على الكرم والبذل، وفيه اجتماع المسلمين وتعارفهم وتعاونهم وإرشاد بعضهم بعضا. وفي الحج يكتسب من يحترف التجارة ما يكتسب في تجارته من غير ذلك من مصالح الدين والدنيا. قال تعالى: يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. باب فضله وبيان من فرض عليه فضل الحج والعمرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة للعمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. الكلام عليه من الرجل الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في أبواب العمرة: باب وجوب العمرة وفضلها. مسلم من طريق السمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. الوجه الثاني: الحديث دليل على فضل الشارع من العمرة لما فيها من الفضل العظيم، وهو أنها تكفر الذنوب وتمحوها، لكن قيد الجمهور التكفير بالصغائر دون الكبائر كما تقدم في الصيام. الأكثرون من أهل العلم على جواز تكرار العمرة في السنة مرتين أو أكثر، حديث الباب يفيد ذلك كما يقول ابن تيمية. فإن هذا الحديث مع إطلاقه وعمومه يقتضي الفرق بين العمرة والحج. إذ لو كانت العمرة لا تفعل بالسنة إلا مرة لكانت كالحج، كان يقال الحج إلى الحج. لما قال العمرة للعمرة دل على تكرارها لأنها ليست كالحج، لأن العمرة ليس لها وقت يفوت به كوقت الحج. إذا كان وقتها مطلقا في جميع العام لم تشبه الحج، فإن لا تكون إلا مرة. لم تشبه الحج فإنها لا تكون إلا مرة. في أنها أنا عندي ما أدري في أنها نعم في أنها لا تكون إلا مرة. وقال الإمام مالك يكره أن يعتمر في السنة مرتين، وهو قول بعض السلف إبراهيم النخعي والحسن البصري وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يعتمروا في السنة إلا مرة واحدة، وهذا لا حجة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب أمته بالعمرة وبين فضلها وأثهم على الإكثار منها، فثبت بذلك الاستحباب من غير تقييد. وقوله لا ينافي قوله، فإنه قد يترك الشيء وهو يستحب له لرفع المشقة عن أمته. قد يكون صلوات الله وسلامه عليه مشهورا بأمور المسلمين الخاصة والعامة، إنه قد يكون أفضل من العمرة باعتبار النفع المتعدي للآخرين. لكن إذا كان فعلا ثبت أن الصحابة جميعا لم يعتمر أحد منهم في السنة مرتين، فهذا يحتمل أن يقال إنه يعتبر بمنزلة نوع من البيان العملي السلفي لذلك يعني. وهذه مسألة مشكلة في الحقيقة، وهي إذا كان هناك قول عام أو مطلق ثم الفعل وقع على جهة مخصوصة لم يقع إلا عليها، هل يقال إن هذا الفعل يعتبر بيانا عمليا، لا سيما إذا اجتمع معه فعل السلف يعني ليس النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد يكون مثلا كما ذكر عنده اعتبارات أخرى وانشغل بأمور أخرى وما إلى ذلك. أما إذا كمان انضاف إلى ذلك أن الصحابة جميعا مثلا لم يفعلوا هذا الشيء، ثم إنسان يستمسك بالعمومات، فهذا قد يكون بابا للابتداع، إما في يعني في أصل العمل بالاستدلال عليه بأدلة عامة من غير دليل خاص يدل عليه فيحدث شيئا لم يكن معروفا على أهل السلف، أو يكون إيش، يكون في الكيفية يعني الكيفية. فأحيانا يجنح العالم إلى الاستمساك بالعمومات مثل ما فعل الشيخ هنا، وأحيانا يجنحون إلى أن فعل السلف هذا يعني مقيد، أو مثلا مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل السلف، فهذه كأنها تحتاج إلى تحرير هذه المسألة إذا ثبت أن الصحابة لم يفعلوا. لكن ما أظن والله أعلم أنه يعني أن هذا يحتاج إلى تتبع، يعني ما أظن أنه يسلم أن الصحابة جميعا ما حصل أحد منهم اعتمر مرتين في السنة، أو أقر مثلا شخصا على أنه كان يعتمر مرتين في السنة، هذا يحتاج إلى استقراء. وإلا إذا ثبت فعلا أن الصحابة ما في أحد منهم ثبت عنه لا بقول ولا بفعل ولا بإقرار تكرار العمر في السنة الواحدة، الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا سيكون حجة قوية لمن قال، على الأقل أن يقال السنة والأفضل لا تكرر إذا كان هكذا، لكن ما أظنه ولا إخاله يثبت، يحتاج إلى استقراء. نعم الله أعلم. شيخنا أظن الشيخ نظيمين يختار أنه يكون مقيد صح؟ ما أدري والله، اختار أنه الأفضل لا يكون إلا في السنة مرة واحدة؟ لا أقصد يعني في المسألة الأصولية. في المسألة الأصولية ما أدري، وهو هذا يعني مسألة معروفة، وكثير من نزاعات يعني أهل الحديث هذا الزمان المنتسبين إلى السلف مع غيرهم من المتوسعين في يعني في مشروعية بعض الأعمال يعني من جهة البدع العملية تقع على هذا الوجه، بل إن أحيانا حتى علماؤنا يختلفون في ذلك. يعني مثلا إذا افترضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ما زاد على 11 ركعة وهو أطلق مثلا في قيام الليل مثلا كمثال، وشأن لا يعترض المثال طبعا، وإلا فالأصح أنه لا يتقيد قيام الليل ب 11 ركعة، لكن مثلا الشيخ الألباني قد يكون هذا ما أخذه في المنع، يقول إيش هذا الفعل يفسر هذه الأقوال، هذه الأقوال لا نذهب إلى إطلاقاته. لكن هناك الفرق أن السلف هناك لم يجتمع على 11 ركعة فقط، وإنما كل إنسان يصلي مثلا، ثم هناك أقوال أخرى يعني أشبه إلى الصراحة، ليست مجرد عمومات وكذا يعني بعيدة مثلا أو كذا، بل هي عمومات قريبة، لأن العمومات درجات، بعضها بعيد جدا وبعضها قريب يعني من الخصوص وكذا. نعم، فالشاهد أن هذا أحيانا يحتاج إلى إيش؟ إلى تقييد. فمثلا الاستشفاء بالقرآن، استشفاء بالقرآن، على كيف يستشفى بالقرآن؟ هناك صور قد يكون متفقا عليها، مثلا استشفاء من أمراض القلوب وكذا، هذا واضح. بعد ذلك هل مثلا يرقى به مباشرة ويدفن؟ ما في إشكال. طيب هل يغسل ويشرب؟ هل يقرأ على الماء؟ هل يعني بعض السلف ورد عنه، حتى اللي بنسميه نحن مثلا البخرات وكذا، يقال إنه ورد عن بعض السلف كمجاهد وغيره أنه يقرأ مثلا، أنه يكتب القرآن بزعفران مثلا ثم يغسل في الماء ويشرب. طيب هل يقرأ على الماء؟ مثلا الشيخ الألباني لا يرى القراءة على الماء، قل ما في دليل على هذا، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليه القرآن وهو الذي يعرف كيف يستشفى بالقرآن ولم يقل لأحد أن يقرأ مثلا، يعني هو يرى هذا. بينما ابن القيم وغيره وغيره، بعضهم الآن حتى من الرقاة الذين ينتسبون إلى أهل السنة يتبخر بالقرآن، مثلا يفرقه والإنسان يتبخر ببخاره، يقول هذا له أثر على الجن على كذا. فمثل هذه الأشياء، هل مثلا نقول لا إذا ما ورد عن السلف، أو نقول لا الإطلاقات في الاستشفاء بالقرآن والعمومات وكذا؟ فهذا كله يعني محل نظر في الحقيقة، تحتاج إلى تحرير. نعم. شيخ، أليس أليق يلحقه بالمجمل أو؟ ما المشكلة، المجمل ليس له ظاهر. أنت هذه مسألة دقيقة، كثير من أهل من طلاب العلم لا يفرقون جيدا بين المجمل وبين المطلق والعام. المطلق والعام لهما ظاهر، ظاهر العام العموم وظاهره الإطلاق، بمعنى أنه راجح فيه والأصل فيه الاحتجاج به على الأفراد التي تندرج تحته، فهو ظاهر وليس فيه إجمال. المجمل مشكل، يعني لا يترجح أحد معانيها على الآخر، محتمل احتمالات متساوية، لابد أن يكون متساوي. أما إذا أحد الاحتمالات أرجح مثل ما هو الحال في العام والخاص، فهو من باب الظاهر وليس من باب المجمل. واضح؟ فالظاهر لا يترك إلا لدليل، صح؟ يعني مثلا يصح تأويله به أو بيانه به. هناك أحيانا تداخل بين هذين الأمرين، لأن التخصيص والتقييد من باب البيان في الحقيقة، لكنه كأنه بيان تأويلي ليس بيان للمجمل، يعني وإنما هو ترك للظاهر من أجل دليل أقوى. فهذا يعني محل بسطه في الأصول، لكن تطبيقه في الحقيقة يحتاج إلى دقة. وقال صاحب المراقي، وقد كررنا هذا البيت في الدروس السابقة، وهو عند الجل بالرجحان والقطع فيه مذهب النعماني. هذا بالنسبة للعام، أن العام من باب الظاهر عند الجمهور وعند أبي حنيفة يعتبر قطعيا في أفراده، بمعنى أنه نص كأنه عنده، ولهذا جعله معارضا للخاص. نعم، هذا وهذا يبحث في الأصول. أحسن الله إليكم سبحانه وتعالى. وما يدل على فضل الاستفسار من العمرة حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة كبيرة ثواب إلا الجنة. قال الوجه الثالث: الحديث يدل على فضل الحج المبرور، وأن جزاءه الجنة، وأن جزاءه الجنة والحج المبرور. قال عنه ابن عبد البر: والذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفقة ولا فتوبة، ويكون بمال على الحج المبرور، له أصناف خمسة: أولا أن يكون عارفا لوجه الله تعالى لا رياء فيه ولا سمعة، ثانيا أن تكون النفقة من مال حلال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، الثالث البعد عن المعاصي والآثام والبدع والمخالفات، لأن ذلك إذا كان يؤثر على أي عمل صالح قد يكون السبب في عدم قبوله، ففي الحج أولى لما ورد فيه من النصوص. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرابع حسن الخلق ولين الجانب والتواضع في مركبه ومنزله وتعامله مع الآخرين بل وفي كل أحواله. الخامس الله تعالى يتأكد في حق الحاج من يعظم شعائر تعالى ويستشعر فضل المشاعر وقيمتها، فيؤدي مناسكه على صفة التعظيم والإجلال والمحبة والخضوع لله رب العالمين. علامة ذلك أن يؤدي شعائر الحج بسكينة وقار، ويتأنى في أفعاله وأقواله، ويحذر من العجلة التي عليها كثير من الناس في هذا الزمان، ويعود نفسه الصبر على طاعة الله تعالى، فإن هذا فإن هذا أقرب إلى القبول والآذان الأجر من تعظيم شعائر الله تعالى أن يشعر هذه المشاعر العظيمة بالذكر والتكبير والتسبيح والتحميد والاستغفار، لأنه في عبادة وفي مشاعر مفضلة. حث الله تعالى عباده على تعظيم شعائره وإجلالها وحفظ ذكره وصيانتها، فقال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى. يعظم بحرمات الله كل ما له حرمة وأمر باحترامه من عبادة وغيرها، ومن ذلك المناسك كلها والحرم والإحرام. شعائر الله أعلام الدين الظاهرة، ومنها المناسك كلها، كما قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فجعل الله تعالى تعظيم شعائره ركنا من أركان التقوى وشرطا للعبودية، وجعل تعظيم حرماته سبيلا لنيل العبد ثواب الله تعالى وجزيل لعطائه. تأمل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ونظر فيها نظر المستفيد المتأسي، لاح له تعظيم شعائر الله بأمر وقبره، فأوضح معانيه في جميع أقواله وأفعاله صلوات الله وسلامه عليه. نعم، وقد صحح الشيخ الألباني رحمه الله عليه السلسلة الصحيحة في صحيح الجامع حديثا لفظه: بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام. بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام. فالإنسان في الحج يتعرض لكثير من المواقف التي يعني ينزغ الشيطان فيها الإنسان ليدخل في مشادات وكذا، لأنه ينزعج بسبب الزحام وبسبب ضغط بعض الناس على بعض، فلا يضبط نفسه في هذه المواقف إلا من يعني كمل تعظيمه لله عز وجل للشعيرة التي هو فيها. وإذا ضبط هذا فمن باب أولى أن يضبط غيره، لأن كثيرا من الناس قد يجتهدون في العمل نفسه لكن يصعب أن يتحملوا غيرهم. وعلى كل حال البر للحج بالمعنى العام كما ذكر الشيخ يدخل في أشياء كثيرة، وهو في الجملة أن يأتي به على الصفة الشرعية الكاملة المستحبة، يعني التي فيها ما فيها من التقوى، سواء في كما ذكر هنا الاتيان به على السنة والإحسان إلى الخلق وتحملهم والتعظيم للشعائر وطيب النفقة، وطبعا قبل ذلك الإخلاص، كل هذه المعاني تدخل حتى يكون الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة. سأل الله أن يرزقنا وإياكم الحج المبرور والعمل الصالح. نعم، تفضل. السلام عليكم. قال وفق الله حكم العمرة. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت يا رسول الله على نساء جهاد؟ قال: نعم، عليهم جهاد لا رجال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له، وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. عن أبي عبد الله رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، يخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد الترمذي والراجح وقفه. أخرج ابن عدي من وجه آخر ضعيف جابر رضي الله عنهما مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. نعم، العمرة اختلف في حكمها، فعند أبي حنيفة ومالك رحمهم الله أنها سنة مؤكدة، وعند الشافعي وأحمد أنها واجبة. والأدلة في هذه أدلة سيأتي أنك لفظ مثلا جاء هناك أدلة مثلا لا تصح مثل واجبة هي قال لا كذا، وكذلك هناك أثر عن الصحابة. وأما الأحاديث فبعضها يعني فيه نزاع في ثبوته أو في دلالته، مثل هنا والعمرة سيأتي أنه فيها نوع تفرد من راويها الذي هو راوي وسط وخالف ثقات رواه بغير لفظ العمرة وإنما اقتصروا على الحج، فهذا يعني يلوح بشذوذ هذه اللفظة هنا، مع أن كلمة عليهن أيضا سيتكلم الشارح عليها هل هي صريحة في الوجوب أو لا، وسيميل إلى أنها ليست صريحة، لكن لا يشترط في اللفظ أن يكون صريحا، بل يكفي فيه الظهور. وثانيا هناك أيضا أدلة ما ذكرها الشيخ، ومن الناس الذين ذكروا يعني أدلة على وجازة اللفظ لكنه أحسن في جمع الأحاديث بالذات الشيخ عبد المحسن العباد، وفقه الله وحفظه ونفع به ومتع به، في كتابه المختصر هذا في المناسك المشهور الذي كان يوزع في الحج ذكر يعني عدة أحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي سأله عن يعني أن يحج عن أبي، قال: حج عن أبيك واعتمر. هذا أمر، والأمر في الأصل في الوجوب. هناك بعض الألفاظ يعني في بعض الأحاديث أيضا يعني تحتاج إلى تحرير في ثبوتها، والأحوط كما سيذكر الشارح ألا تترك، هذا هو الأحوط، يعني النزاع في وجوبها وعدم وجوبها قوي القولان يعني متقاربان، ولكن لأن أحيانا قد يكون في نزاع في الثبوت أو نزاع في الدلالة أو كذا. وكذلك جاء الصبي بن معبد الجهني إلى عمر وقال وجدت الحج والعمرة فريضتين علي في كتاب الله، فما أنكر عليه عمر وقال لو أصدت السنة، لكن هذا ليس مرفوعا، وسيأتي أن عمر ممن حكي عنه وجوب العمرة. فالأحوط لا يتركها الإنسان، وسيأتي أن أن أن أنه لا يعرف خلاف في أن عمرة التمتع مجزية عن العمرة الواجبة عند من يقول بوجوب، يعني إذا تمتعت فقد قضيت الواجبين عليك. وهذا الذي يدل عليه حديث الصبي بن معبد هذا، لأنه تمتع أصلا، تمتع وقال هذا الكلام وعمر لم ينكر عليه، والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال الشيخ وفقه الله السلام عليها من وجوه من وجهين، الوجه الأول في تقريرنا أما حديث عائشة رضي الله عنها فقد أخرجه أحمد بن ماجه من طريق محمد بن فضيل أنه قال حدثنا حبيب بن أبي عمرو وعائشة بنت ابن أبي طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها به، فإسناده صحيح كما قال الحافظ رجال الصحيحين. وقول الحافظ أن النظر ابن ماجه لا فائدة فيه، فأخرجه أحمد في الموضع المذكور بنفس اللفظ. والحديث أصله صحيح البخاري من خالد الواسطي قال أخبرنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله لرجي هذا أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لا ولكن أفضل الجهاد وحج مبرور. نعم وذكر في الآخية أنه أي نعم اقرأ أنه يضبط إيش لكن ولكن ولكن هكذا. وقال إن الحافظة رجح في فتح الباري الأول، يعني استحسن لفظ الأول وهو لكنا أفضل الجهاد. وطبعا يختلف، لأن لكنا معناها أن هذا خاص في حقي، أنه أفضل الجهاد في حق من؟ في حق النساء. أما لو قلنا لكن أفضل الجهاد هذا سيصير عاما. نعم لكن أحسن الجهاد ويجمل الحج حج مبرور، لكن لفظ الصحيحين ليس فيه ذكر عمر. لأن هذا الحديث في البخاري فقط. لكن لفظ الصحيح ليس فيه ذكر عمر. وقد أخرج البخاري الحديث من رواية غير واحد عن حبيب بدونها، فالظاهر أنه تفرد بها محمد بن فضيل وخالفه عدد من الثقات. ومحمد بن فضيل قال عنه بالتطريب صدوق عارف الرمي والتشيع، ولعل هذا هو الذي دعا الحافظ إلى إرادة لفظ أحمد وابن ماجه والإشارة إلى أن أخذوا بالصحيح هذا منه حكم. إذن محمد بن فضيل هو راو وسط صدوق، وتفرد في الظاهر كما قال هنا إلا إذا وجدت له متابعة بهذا اللفظ زيادة العمرة هذه، وهو أصلا وسط يعني صدوق، وقد رواه من هو أوثق منه بكثير. خالد الوسط هذا لوحده أوثق من محمد بن فضيل بن غزوان، فلم يذكر يعني هذه اللفظة، وقال لك معه عدد من الثقات، فهذا يلوح بشيء من الشذوذ في هذه اللفظة، لكن يحتاج إلى مزيد بحث. نعم أسأل الله عليكم. قال أما حديث جابر رضي الله عنه وقد أخرجه أحمد والترمذي من طرق عن الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه مرفوعا، هذا إسناد ضعيف فيه الحجاج بن أرطاة. وأيضا شيء دقيق نلاحظه، نلاحظون لفظ صحيح البخاري ليس فيه لفظة عليهن، وإنما قال لكن أفضل الجهاد، والجهاد لا يكون واجبا في كل حال، وبالتالي أيضا هذا سيشكل على الاستدلال القادم بالآتي يعني بلوض عليهن على الوجوب، ولكن يحتاج إلى تتبع الألفاظ الأخرى لافتقاد غير محمد بن فضيل، هل منهم من ذكر لوض عليهن؟ نعم أحسن الله إليكم. قالوا هذا إسناد ضعيف في الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف مدلس وقد عنعنه مدار الحديث عليه. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، مع أن الترمذي رواه من طريق الحجاج. قال الدارقطني لا يحتج به، وقال ابن حزم الحجاج بن أرطاة فالساقط لا يحتج به. لما ساق البيهقي بهذا الإسناد موقوفا قال هذا هو المحفوظ عن جابر موقوف غير مرفوع. وقال الحافظ بن حجر الصحيح عن جابر من قوله والموقوف ضعيف أيضا لأنه من طريق ابن جريج والحجاج عن محمد بن المنكدر به. كلاهما عن محمد بن المنكدر به، وأنا ما أدري لماذا ضعف طريق ابن جريج، اللهم إلا يقال إنه لأنه مدلس شديد التدليس، إنه جريج شديد التدليس. لكن ينظر إذا كانت روايته كثيرة عن محمد بن المنكدر فقد يقال ينجبر به، لا سيما مع رواية الحجاج، لأن الحجاج يعني بعضهم لا يضعفه جدا، إنما يعني وسط هكذا، لكن لكثرة تدليسه وما كان فيه من الصفات المذكورة في ترجمته، وإلا فهو فقيه معروف. فقد يقال أن الموقوف، نحن نتكلم عن الموقوف الآن، لا نتكلم عن المرفوع. نعم، الموقوف يعني يحتاج إلى مزيد بحث، هل هو فعلا ضعيف أو يمكن أن يقوى. نعم، أحسن الله عليكم. قال الله أخرجه ابن علي في الكامل من طريق أبي عصمة عن محمد بن كدر مقابل به، فهذا سند ضعيف جدا. هذا الحديث يورق بحجاج بن عطاء كما تقدم، محمد بن كدر أبو عصمة وهو نحو ابن أبي مريم وكدر، فلعله سرقه منه كما قال ابن علي. وقال عن الحافظ والتقريب كذبوه في الحديث، وقال ابن مبارك كان يضع. هذا نوح الجامع الذي يذكر في مصطلح الحديث، قال جامع ابن حبان، قال جامع لكل شيء إلا الصدق، وهو معروف عندكم، يعني يذكرونه في أمثلة الوضع وكذا، أنه قال وضع الأحاديث يعني ليرغب الناس في القرآن. نعم، أحسن الله إليكم. قال وأما الحديث الثالث فقد أخرجه ابن علي في الكامل من طريق ابن لهيعة عن عطاء عن جابر رضي الله عنه به مرفوع بلفظ الحج والعمرة فريضتان واجبتان، وهذا إسناد ضعيف به ابن لهيعة وسيء الحفظ. قال ابن علي بعد أن ذكر أحاديث بهذا الإسناد، هذه الأحاديث عن لهيعة عن عطاء غير محفوظة. الوجه الثاني استدل بحديث عائشة رضي الله عنها من قال بوجوب العمرة مع ما فيه من ضعف لأنه اختلط مدلس أيضا. وابن لهيعة بعضهم يرى ضعفه مطلقا قبل الاختلاط وبعده، وبعضهم يقول إنه كان قبل اختلاطه حسنا، وبناء على ذلك يحسن الأحاديث التي تأتي عن العبادلة، وبعضهم ألحق به قتيبة بهم قتيبة، وهذه طريقة الشيخ الألباني، يحسن أحاديث ابن لهيعة التي كانت قبل الاختلاط إذا جاءت من طريق هؤلاء لأنهم من قدماء أصحابه. وبعض أهل العلم يخالفونه ويخالفون من رأى بهذا الرأي ويرون أنه ضعيف مطلقا قبل الاختلاط وبعد. لكن عددا من الأئمة أثنى عليه يعني قبل أن يصيبه ما أصابه. أحسن الله عليكم. قال الوجه الثاني استدل بحديث عائشة رضي الله عنها من قال بوجوب العمرة وهو مروي عن عمر وابن عباس وابن عباس وابن عمر وجابر رضي الله عنه. هذا غريب أن عن جابر، لأن جابر سبق الموقوف عنه، فينظر هل القول بالوجوب عنه أصح من هذا أو لا. نعم، أحسن الله إليكم. وجماعة من التابعين، لأن قوله عليهن تفيد الوجوب، لأن على تفيد الإلزام والإيجاب كما في الأصول. قال تعالى ولله على الناس في البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا القول هو صحيح من مذهب الإمام أحمد والصحيح من مذهب الشافعي، واختيار الثاني حيث ترجم في صحيحه بلفظ الوجوب كما اتفق في الحديث الأول رقم 8700. وقال مالك وأبو حنيفة أن إن العمرة سنة وليست بواجبة، ورواية عن الإمام أحمد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية ورد على هذا الشوكاني. يعني يتضح ويخفى هكذا، ما أدري. نعم، طيب الآن كيف استدلوا بحديث جابر؟ لا خلاص، وقال ما... نعم استدلوا بحديث جابر. أيوة، واجبة هي. قال لا وأن تعتمر خير لك، كما استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما بني الإسلام على خمس، وذكر منها الحج ولم يذكر العمرة، والذي يظهر والله أعلم أنه لا يوجد دليل صريح صحيح. سلك مسلكا آخر وقالوا، الذين يرون النجوب يقولون العمرة هي الحج الأصغر، ويستدلون بدا قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج، فيقولون كل دليل يدل على وجوب الحج بإطلاق يدخل فيه الحج الأصغر، هكذا قيل. نعم، أحسن الله أحسن الله إليكم. قال والذي يظهر والله أعلم أنه لا يوجد دليل صريح صحيح في إيجاب العمرة ولغضت عليه إن ليس صريحا في الوجوب فقد تطلق على ما هو سنة مؤكدة معلش لا بد من طلب الدليل من الخارج فقد وجد على وجود ولم يوجد ما يدل على وجود العمرة إلا ما ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم وسبيل الاحتياط أن لا يدع الإنسان العمرة عن قدرة عليها لا فرق في بين مكين وغيره لا سيما وأن القائلين بوجوب العمرة يرون صحة عمرة المتمتع وأنها مجزئة عن العمرة الواجبة فقال ابن قدامة لا نعلم بإجزاء عمرة المتمتع عن العمرة الواجبة خلافا هذا بالنسبة للآفاقي أما أهل مكة ففي وجوب العمرة عليهم خلاف الراجح أنها لا تجب عليهم وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما عطاء وطاووس ونص على ذلك الإمام أحمد ذلك لأن مقصود العمرة هو الطواف يفعلونه كل وقت قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من قول بوجوبها إنه قول ضعيف جدا مخالف للسنة الثابتة وإجماع الصحابة ولما ذكر بعض النقول عن الصحابة والتابعين قال كلام هؤلاء السلف وغيرهم يقتضي أنهم كانوا لم يحبوها لأهل مكة فضلا عن أن يحبوها الله تعالى أعلم. إذن هذا المسألة الأخيرة بالنسبة لحق المكي هل قيل تجب الظاهر أن الشيخ الإسلام قوله ضعيف جدا هذا في الوجوب على المكي والله أعلم يرجع إليه في موضوع الشيء الثاني الشيخ الإسلام يميل إلى عدم مشروعيتها أصلا في قول آخر بعدم مشروعيتها وفي قول أنها مشروعة لكنها ليست واجبة وهذا القول يعني وسط كان يعني بعضهم يميل إليه لا سيما ما نقل عن ابن الزبير وغيره أنه كان يعتمر وقد ورد أن جابر سئل عن العمرة في أيام التشريق فأجازها وعلى هذا يشرع للمكي وكان شيخنا يستدل بعموم هذا الحديث لأنه قال العمرة إلى العمرة وما استثنى المكي شيخنا محمد علي آدم رحمه الله الله أعلم وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.